بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أول لقاء بكم بعد رجوعي من السفر، ويسر قلبي حين أرى إخواني وأبنائي الذين أنا في سن آبائهم، وإخواني الذين هم يصغرونني في السن بقليل، فيسر قلبي حين أرى إخواني وأبنائي يحرصون على العلم، فإن العلم سبيل نجاة العبد. وكم من رجل حسن قصده وساء عمله بسبب الجهل، بل قد يحسن القصد ويقترن معه الكفر بسبب الجهل. ولا تستبعد هذا، فعندك أمثلة كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيحين في الرجل الذي حضره الموت فقال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم كذا، فاجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ففعلوا ما أوصاهم به، فأمر الله عز وجل البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ثم بعث فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك. قال: فتلاقاه أو فتلافاه برحمته. والحديث له ألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيره. فهذا الحديث فيه بيان أن الإنسان قد يحسن قصده ويأتي بالكفر بالله، ليس فقط أن يأتي بالمعصية، بل قد يحسن القصد ولكن الجهل يحمل صاحبه على أن يأتي بالكفر وهو قد حسن قصده، إلا أن الجهل أعمى بصيرته. فهذا الرجل نسب إلى الله العجز، وظن المسكين أن الله إذا احترق هذا العبد فإن الله يصير عاجزا أن يبعثه، فنسب إلى الله العجز. ومن نسب إلى الله العجز فهو كافر. من قال إن الله لا يقدر أن يفعل كذا وكذا ونسب إلى الله العجز وقال بأن الله عاجز فهذا كافر. لكن اقترن مع الكفر الذي أتى به هذا الرجل، اقترن به جهل عذر بسببه، فلذا لم يسلك به مسلك الكافرين. ولذلك جاء سؤال ربنا عز وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ والله لا تخفى عليه خافية، إلا أن مقصود السؤال أن يبين الله عز وجل الأحكام لخلقه. ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافته. إذن هو خاف من الله، ولكنه حمله خوفه على الكفر الذي جهله، فعذر بجهله كما هو معتقد أهل السنة، بأن الرجل قد يأتي بالكفر، سواء كان هذا الكفر عمليا أو اعتقاديا أو قوليا، فيقال أتى بالكفر ولا يحكم عليه به. ومن هنا قال أئمتنا: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. إذا اقترن به الجهل ولم يتيسر له من يبين له الحق، حينئذ يحكم على الفعل أو القول أو المعتقد. ثم إذا علم بأن الفاعل جاهل لم يجد من يبين له، فيقال أتى بالكفر وليس بكافر. وهذا يبين لك أن القصد قد ينفع العبد وقد لا ينفع، فالقصد له حالتان: قصد ينفع العبد وإن وقع العبد في الخطأ أو المعصية أو الكفر، فإذا اقترن بقصده مانع يمنع من تكفيره فإن القصد ينفع، وإن حسن القصد ينفع. وأما إذا كان القصد مع عدم وجود مانع يمنع من الحكم على الفاعل بمقتضى فعله، فإن القصد لا ينفع وإن حسن. وهذا أيضا له أمثلة كثيرة، ومنها ما ثبت عند الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره، أن رجلا أصيب بشجة بكسر، فأتى إلى بعض الناس فاستفتاه: هل ترون لي من رخصة حتى يدع الغسل؟ فقالوا: لا. فذهب الرجل فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا؟ فهؤلاء المنتسبون إلى العلم أفتوا الرجل جهلا، فترتب على فتواهم بأن مات الرجل بسبب ما أفتوه به جهلا منهم. فاشتد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليهم قتله، إذ هم قد تسببوا بقتل هذا الرجل. فقال قتلوه، قاتلهم الله، فدعا عليهم بالهلاك، مع أنهم قد حسن قصدهم، إذ أنهم نظروا إلى الأدلة الشرعية فوجدوا أن الجنوب لا بد له أن يغتسل، لكن لم يفقهوا أن الله عز وجل قد استثنى من ذلك المعذور. فحينئذ أفتوا بدليل وقصروا في النظر والاجتهاد، ومن هنا عوتبوا بل دعي عليهم بالهلاك. فحسن القصد مع مخالفة الشرع وعدم وجود مانع يمنع من إيقاع الإثم والعقوبة أو من إيقاع الذنب، فإن حسن القصد لا ينفع صاحبه البتة. ومن هنا لو تأملت في هاتين الحادثتين، الأولى في الرجل الذي أوصى بنيه ونسب العجز إلى الله، وفي الواقعة الأخرى في الذين أفتوا بغير علم فاستحقوا من الذم بقدر ما أضروا وقتلوا، فيتبين لك من هذا أن نجاة العبد لا سبيل له إليها إلا بعلم شرعي قائم على حسن القصد والنظر. فحسن القصد باب لا بد منه، وحسن النظر وهو فهم الأدلة الشرعية حسب ما دل عليه الشرع. فإذا اجتمع في العبد حسن القصد مع حسن النظر يرجى له الخير، وإذا اختل أحد هذين فبحسب ما اختل يقع على العبد من ذلك ما استحق. ومن هنا يتبين لك عظم فضل العلم، وأن العلم سبيل نجاة العبد. والناس في العلم أصناف، أكملهم من جمع بين العلم الصحيح وبين العمل الصحيح، فجمع بين العلم والعمل. والصنف الثاني من أساء فيهما، والصنف الثالث من أخذ العلم وخلى علمه عن العمل، والصنف الرابع من أخذ العمل وخلى عمله عن العلم. وهذه الأصناف كلها مذمومة إلا من جمع بين العلم والعمل. وحين تعم الفتن العباد والبلاد فإن من ضعف علمه يصاب بالضعف والحيرة، لأنه لم يضبط مسائل العلم، فلا يستطيع أن يعرف مراد الله ورسوله في الفتن الواقعة، ولذلك أكثر ما يتخبط الناس في زمن الفتن. لذلك كان بعض أهل العلم يقول: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء. فالعلماء الربانيون الراسخون في العلم إذا أقبلت بوادر الفتن أدركوا بما أودعهم الله في صدورهم من العلم عواقبها، وأدركوا مآلاتها، فيحذرون ويحذرون. فإذا خبطت الفتنة الناس ووقع الشر والبلاء عرف الجميع أنها كانت فتنة. فإذا أقبلت في ابتدائها قبل أن يرى أثرها عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء. لذلك العبد الصالح الذي كتب له النجاة هو الذي عند الفتن يزداد تعلقا ومتابعة للعلماء. ترون الناس مع العلماء عند الفتن على ضربين: طائفة تزهد فيهم ويقيسون الأمور بعقولهم الضعيفة وبأهوائهم وجهلهم، فهؤلاء يهلكون ويهلكون. وأما الناجون فهم إذا ما أقبلت الفتن ازدادوا تعلقا ومتابعة للعلماء، ولم يتقدموا بين يدي العلماء. لذلك كم يدندن كثير من أهل السنة على بيان قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فطالب العلم عليه أن يتأدب مع أهل العلم، وعلامة أدبه الشرعي أن لا يتقدم بين يدي العلماء حتى يرجع إليهم في النوازل التي تصيب المسلمين. فإذا نظرت إلى حال الناس في الفتنة وجدت كثيرا من هؤلاء يسارعون فيها ويحسبون أنهم على خير وطاعة. وقد ترى الرجل من هؤلاء أو الشاب منهم تراه حريصا على طاعة الله عز وجل، قد تراه صائما النهار قائما الليل، بل حافظا لكتاب الله، ولكنه جاهل. وهذه صفة الخوارج. أعني أن الخوارج يجمعون بين أمور: همة العبادة، ترى فيهم همة في العبادة واجتهادا فيها، وجهلا بنصوص الوحيين. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. أي أنهم يعظمون كتاب الله ويتلونه ويجدون فيه ولكنهم لا يفقهونه، ومن هنا أتت فتنته. لذلك أهل السنة تارة يبتلون بإمام وحاكم صالح بر تقي يقيم العدل، فهذا ابتلاء خير، وتارة يبتلون بحاكم ظالم لا يقيم العدل ولا يقيم حدود الله، وهذا ابتلاء شر. وباب أهل السنة في الحالتين واحد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحاكم هو وقاية للمسلمين، وأنهم لا بد لهم من حاكم كان براً أو فاجراً، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. لذلك الأمراء والعلماء بهما يحفظ الدين، الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، والعلماء هم العلماء البررة، فلا بد للناس من حفظ هذين البابين. ما يتعلق بباب الأمراء في اعتقاد أهل السنة، وما يتعلق بباب العلماء، فإذا أهين الأمراء واستقل بالعلماء كانت الفتنة، كما يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله. فالفتنة تقوم إذا استقل الناس بالأمراء والعلماء، فإذا طعن على الأمراء وطعن واستقل بالعلماء ماذا يبقى للناس؟ ينطلق الناس من عقولهم وأهوائهم، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن هذا الباب أن أهل السنة لا يعرضون لمعائب السلطان وإن كانوا يعلمونها، ولا يعرضون لمعاصي السلطان وإن كانوا يعرفونها، ولا يذكرون ظلم الأمير وإن كانوا يعلمون بأنه ظالم، ولكن لا يعرض للسلطان، وإنما يدعى له بالخير والصلاح، ويدعى له بالتوفيق والعافية، ولا يطاع في معصية الله، ولا يطاع في معصية الله. ولذلك تأمل فيما رواه مسلم في صحيحه أن جماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال أرضوا مصدقيكم. رواه مسلم وجاء عند أبي داود وغيره أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. ما معنى هذا؟ المصدق هو عامل الشاكل الذي يجمع الصدقات، يرسله ولي الأمر ليجمع الصدقات. هذا العامل هو الذي يدخل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال والعاملين عليها. عمال الصدقة وهم الذين ينيبهم الأمير عن نفسه ليجمعوا الصدقات، فيذهبون ليجمعوا الصدقات وتجب طاعتهم لأنهم خولوا من قبل السلطة. فربما يأتي العامل من قبل الأمير فيظلم صاحب الصدقة كأن يسيء القول معه أو أن يعاقبه ظلما وعدوانا، فجاء هؤلاء يشكون إن المصدقين يأتون فيظلموننا. فقال أرضوا مصدقيكم، مع أن هذا العامل هو ليس بحاكم، ولكن لما أرسله ولي الأمر أمر الناس أن يصبروا على ظلمه. لذلك حين يطعن في نواب الأمير على رؤوس الناس، فيطعن في الجيش أو يطعن في الشرطة أو يطعن في الوزراء، كل هذا فعل الخوارج وطريقة أهل الفتن وأهل السوء. نعم، وإن ظلم نواب الأمير وإن ظلم الناس، فالصبر هو الذي أمر به المسلمون، لا أن يشهر بالسلطان ونوابه وإن ظلم الناس. فأنت حين تشهر بالسلطان أو بنوابه، ما الذي يترتب على هذا إلا الفتن وإلا تهييب الناس على ولي الأمر؟ لذلك من السفه ومن طريق الخوارج أن يطعن في ولاة الأمر أو في نوابهم وإن لم يعرض للسلطان، فإنك إذا طعنت في نوابه فكأنك طعنت في السلطان نفسه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه بأن يصبر على عماله، بل جاء في غير مسلم وصححه الألباني وهو كما قال وإن ظلموا. وليس هذا معناه أن يرضى بالظلم، وإنما باب الصبر لا يستلزم إقرار الظلم والرضا به، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم علم الضرورة أنه لا يحل للحاكم أن يضرب ظهر الرعية وأن يأخذ أموالهم بغير حق، ومع ذلك أمر بالصبر. لذلك من السفهاء الذين يخشى عليهم الكفر أن قال قائلهم: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فأنا أعتذر عن قبوله ولا أرضى به. انظر كيف وصلت الخارجية بصاحبها. قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فأقول عفوا يا رسول الله، لن أقبل هذا منك. هذا كفر، إذ هو عدم قبول للشرع، ومن لم يقبل بالشرع بعد علمه به أنه شرع الله فهو كافر. وإن لم يقبل أمرا واحدا، قد يقبل ولكن لا يعمل، فترك العمل ليس معناه عدم القبول، كمن يعلم بأن الخمر محرمة ولكن يشربها فهو قبل حكم الله ولكن لم يعمل به. فترك العمل معصية وعدم القبول كفر. انتبه، تضبط قواعد أهل السنة: ترك العمل الواجب معصية، من ترك الخمر، من ترك الصلاة، من ترك الزكاة على الخلاف في الصلاة، قولان معروفان لأهل العلم: كسل هل يكفر أو لا، أو من ترك الزكاة أو من ترك الحج هذا عاصي، لكن عدم القبول كفر. يقول: أنا لا أرضى بحكم الله. إذن من هنا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، هذا حكم الشرع، ليس معناه أن نقر بالرضا على المظالم أو أن نسمع ونطيع في معصية، لا، وإنما الصبر على ولاة الأمر إنجار من قواعد أهل السنة. هذا ما يتعلق بباب الأمراء. والعلماء حقهم في باب العلم أوجب من حق الأمراء، وحق الأمراء في باب السمع والطاعة أوجب من حق العلماء. فالعلم، الأحكام الشرعية لا تتلقى من الأمراء إلا إذا كانوا علماء، فالأصل في تلقي الأحكام من العلماء. ولذلك الطعن في الأمراء فتح لباب الشرع، والطعن في العلماء إسقاط للشرع. الطعن في العلماء إسقاط للشرع، فإن العلماء هم حملة الشرع، ولا يخرج الشرع عن العلماء. فإذا طعن في العلماء فقد طعن في الشرع، لأن العلماء هم الذين يحملون الشرع. لذلك كان أئمتنا يمتحنون الناس بالعلماء. إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يذكر إسحاق بالخير يعني ابن راهويا أو راهوي على اختلاف نطق المحدثين وأهل اللغة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حاتم وأبا زرعة فاعلم أنه صاحب سنة. كذلك يمتحنون الناس بأهل البدع. إذا رأيت الرجل يعظم عمرو بن عبيد أو يعظم الجهم فاعلم أنه على بدعة. فالامتحان بأئمة أهل السنة وأئمة أهل البدعة سنة السلف، كما يقول الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، قال: على هذا جرى عمل السلف. وكما يقول الإمام زيد المدخلي حفظه الله حين يقول: الامتحان بأئمة أهل السنة ورؤوس أهل البدع مما اتفق عليه السلف. لذلك يجعل الله عز وجل في كل زمن أئمة يمتحن السني من البدعي بهم. ومن هنا قول الإمام العلامة حمود التويجري الذي يقول عنه الشيخ ابن باز أنه من أئمة أهل السنة، يقول: الألباني الآن علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. لذلك أهل البدع يتقصدون أئمة أهل السنة. ولذلك ابتدأ مبتدئهم حين طعن في الأئمة الثلاث الإمام ابن باز والألباني وابن عثيمين يقولون: ثالوث الإرجاء، ثالوث الإرجاء. وهذا كله إنما هو ابتدأ به أهل البدع من الخوارج أو من تأثر بهم. لذلك إذا رأيت الرجل يقول عن الإمام الألباني أو غيره من أئمتنا أنه مرجئ أو أنه وافق قول المرجئة فاحذره، فاحذره، لأن هذا إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون قاصدا للطعن فهذا أشد وأنكر. لذلك حين سئل الإمام محمد بن إبراهيم وهو شيخ الإمامين ابن باز وابن عثيمين، كما تجدون هذا في مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم، سئل عن الألباني، وكان الألباني ذاك الزمان لم يجاوز الخمسين، فقال محمد بن إبراهيم: الألباني صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل. فوصفه بثلاثة أوصاف: صاحب سنة، ونصرة للحق، ومصادمة لأهل الباطل. هذا يشهد به الإمام محمد بن إبراهيم في زمن لم يبلغ فيه الألباني 50 من عمره تقريبا. لذلك الأدب مع العلماء علامة خير في العبد، فمن رأيناه يثني على أئمتنا رجونا له الخير، ومن رأيناه يطعن في الأئمة حذرناه واجتنبناه صيانة لديننا، ثم ندعو له إن كان قد جهل أن يبصر الحق، وإن كان معاندا أن يكفينا الله شره. كما سئل الإمام الألباني عمن يطعن في أحد هذين الإمامين، ربيع بن هادي ومقبل، فقال: لا يطعن في هذين إلا أحد رجلين، إما جاهل فهذا سبيله أن يتعلم، وإما معاند وهذا لا سبيل لنا معه إلا أن يهديه الله أو يقسم ظهره. فالأدب مع أئمة أهل السنة من الواجبات المتعينة. لذلك قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: من رمى الألباني بالإرجاء، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. لا يوجد إرجاء في الدنيا إلا بأصول معلومة يفصلون العلم عن العمل، وأعني بالعلم الإيمان، يفصلون الإيمان عن العمل، يقولون العمل ليس من الإيمان، هذا أصل عند المرجئة. ينكرون الزيادة والنقصان في الإيمان، وهذا أصل ثان عند أهل الإرجاء. فأهل الإرجاء يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، كل فرق المرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يقولون بأنه لا يجوز أن تستثني في الإيمان أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل تقطع. لذلك قال إسحاق حين سأله رجل في مسألة فأجابه إسحاق فقال له السائل: أرجعت على كبر السن؟ قال: سبحان الله، أنا لا تقبلني المرجئة، أنا أقول الإيمان قول وعمل ولا أرى السيف، فإن المرجئة لا تقبلني. لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. أما أن يفترق الشباب وأن يهمل الناس قدر العلماء تعصبا لشيخ تربوا على يده، فهذا ضرب من ضروب الحزبية، هذا ضرب من ضروب الحزبية. وهذا يذكرني قديما حين وقعت فتنة بعض الناس كأبي الحسن المغربي وكأسامة القوصي وغيرهما فتحزب بعض الناس حتى طعنوا في الأئمة الكبار، كما هو حال ذاك الحلبي فض الله فاه، فهو رأس في الطعن في الأئمة، وموقعه المسمى بموقع السلفيين، موقع كل السلفيين. ما أحلى كلمة الإمام العلامة أو العلامة الفقيه أبو أنس محمد بن هادي، قال هذا أولى أن يسمى موقع كل الخلفيين وأهل الأهواء. فالمقصود بهذا أن باب الأمراء وأن باب العلماء بابان لا بد من ضبطهما، لا سيما في زمن الفتن. أما الأمراء فيسمع لهم ويطاع في غير معصية، ويصبر على جورهم وإن ظلموا، ولا تذكر مساوئهم، ويبين الحلال والحرام، ولا يعرض للسلطان ولا نواب السلطان، ويصبر الناس. فإن كان الحاكم بارا أو فاجرا صبر الناس حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وباب الأمراء أن يسمع لأهل العلم وأن يذكروا بالجميل وأن تسترى معائبهم، إلا فيما لا بد فيه من بيان الأحكام الشرعية إن حصل من بعضهم خطأ، وأن تصان أعراضهم، وأن لا يتقدم الناس بين يدي علمائهم. والله أعلم. هذا ما حضرني في هذه الليلة، وإن شاء الله ستبدأ دروسنا من الغد، وغدا إن شاء الله سأعطيكم تفاصيل الدروس مع مواعيدها مع المواد ومذكرا بالكتب، وسيكون الدرس إن شاء الله عشاء. وإذا رأينا تغيير الدرس لشيء عارض نخبركم بهذا إن شاء الله. وأرجو أن بعد الدرس ما أحد يتبعني، أنا تعبت من كثرة التنبيه على هذا. هذا ليس من هدي السلف، ولا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يكرهون ذلك. انتهى الدرس، إذن كل في سبيله، وفقكم الله. Thank you.